معاملات الإنسان وعلاقاته شيء مهم في حياته. إذا كانت حسنة هذه المعاملات والعلاقات بيكون طبعا مرتاح، عما إذا كانت متدهورة أو متوترة طبعا بيكون الاستفادة بشكل غير مباشر وبيكون لها دعم معنوي كبير في حياة الإنسان. وقد يستفيد منها أيضا فيما بعد إذا حدث نوع من التغيير والتطوير والتحديث في الحياة بالشكل الطبيعي.